طيب انتوا ترون ان قسم التراجم هذا هو الحقيقة قسم يعني حافل بالعلم، ها؟ ترون يعني نجعله اخر اقسام، لان هذا يعني يقرأ يعني وطلع له، بس هو قسم نفيس. يعني انتم موافقون نقراه؟ ها؟ نقراه؟ في احد خلاص موافق؟ ماشي. سم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني في التراجم. قال رحمه الله: أسوق في هذا القسم على الحروف تراجم الأئمة والرواة الذين تكلم فيهم الأستاذ في التأنيب، وربما ذكرت غيرهم لاقتضاء الحال، فأذكر في كل ترجمة كلام الأستاذ وما له وما عليه، متحريا إن شاء الله تعالى الحق. شأن أهل السنة إذا تكلموا حتى مع خصومين فإنهم يرون نصرة الشريعة وتحري الحق لا نصرة أقوالهم وأنفسهم. مر معنا عبارة شيخ الإسلام كتفين، العبارة اللي قالها الشيخ ربيع فرد على برهان الخالق، مرت معنا أمس عبارة شيخ الإسلام. ها؟ أيوة نعم. لما قال إيه شيخ الإسلام؟ لما نعم ولما قال هذا ليس اتباعا لي وانما اتباع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فما لم انسبه من اقوال ائمه الجرح والتعديل الى كتاب فهو من تهذيب التهذيب او لسان الميزان، وعاده مؤلفهما الا يلزم بالنقل فيما لم يثبت عنده، فان تبين لي خلاف ذلك نبهت عليه، وما عدا ذلك فاني اسمي الكتاب وابين المجلد والصفحه غالبا إن كان مطبوعا، وأعوذ بالله من شر نفسي وسيء عملي، وأسأله التوفيق، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. سبحان الله. جانب العبودية بالعلم يا أخوان، أعوذ بالله من شر نفسي وسيء عملي. نعم، يعني استعانة بالله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل التوفيق. طبعا مبحث عظيم ومبحث طويل وجهد في تتبع الكوثري في أحكامه التي أخضعها لعصبيته المذهبية لا لما تعلم من علم حديثي، وإنما أخضع ذلك لعصبيته المذهبية. صار يحرف ويؤول، وسترون كيف يتكلم عن حتى الشافعي رحمه الله كيف يتكلم فيه وكيف ينال منه مخالفا الأمة كلها. نعم. قال رحمه الله: أبان بن سفيان قال في تاريخ بغداد عن علي بن حرب قال حدثنا أبان بن سفيان قال حدثنا حماد بن زيد قال الأستاذ في التأنيب في سنده أبان بن سفيان قال ابن حبان يروي عن الثقات أشياء موضوعة، وقال الدارقطني متروك. أقول: في الميزان واللسان ذكر رجلين يقال لكل منهما أبان بن سفيان، أحدهما بصري نزل الموصل من بلاد الجزيرة، روى عن أبي هلال محمد بن سليم البصري قال فيه الدارقطني جزري متروك، والثاني مقدسي روى عن الفضيل بن عياض وعبيد الله بن عمر روى عنه محمد بن غالب الأنطاكي قال فيه ابن حبان روى أشياء موضوعة، وورد له حديثين وقال هذان موضوعان، وناقشه الذهبي في الميزان، ثم استظهر الذهبي أن رجلين واحد، وذكر ابن حجر أن النباتي فرق بينهما. أقول: والفرق هو الظاهر، فأما الذي في سند الخطيب فإن كان غير هذين فلا نعرفه، وإن كان أحدهما فالظاهر أنه الأول. وإن كان أحدهما فالظاهر أنه الأول، فإن حماد بن زيد بصري من طبقة محمد بن سليم، وعلي بن حرب موصلي، والله أعلم. نعم. قال إبراهيم بن بشار الرمادي قال في تاريخ بغداد إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال الأستاذ عنه يقول ابن أبي حاتم أنبانا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سمعت أبي وذكر إبراهيم بن بشار الرمادي فقال: كان يحضر معنا عند سفيان ثم يملي على الناس ما سمعوه من سفيان، وربما أملى عليهم ما لم يسمعوا، كأنه يغير الألفاظ فتكون زيادة ليس في الحديث. فقلت له: ألا تتقي الله تملي عليهم ما لم يسمعوا؟ وذمه في ذلك ذما شديدا. أقول: وقال ابن معين ليس بشيء ولم يكتب عند سفيان، وكان يملي على الناس ما لم يقله سفيان. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم صدوق، وقال أبو عوان في صحيحه ثقة من كبار أصحاب ابن عيينة وممن سمع منه قديما، وقال الحاكم ثقة مأمون من الطبقة الأولى من أصحاب ابن عيينة، وقال يحيى بن الفضل كان والله ثقة، وقال ابن حبان في الثقات كان متقنا ضابطا صاحب ابن عيينة سنين كثيرة وسمع أحاديثه مرارا. ولقد حدثنا أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بمكة وعبادان وبين السماعين 40 سنة، سمعت أحمد ابن زنجويه يقول سمعت جعفر ابن أبي عثمان الطيالسي يقول سمعت يحيى بن معين يقول كان الحميدي لا يكتب عند سفيان بن عيينة وإبراهيم بن بشار ابن بشار أحفظهما. أقول يتحصل من مجموع ما ذكر أن إبراهيم كان قد سمع من سفيان بن عيينة قديما ثم كان يحضر مجالسه، فربما حدث سفيان ببعض تلك الأحاديث فربما أبدل كلمة بأخرى أو نحو ذلك على ما هو معروف من عادة سفيان في الرواية بالمعنى. وكان بعض الحاضرين لا يتمكنون من الحفظ أو الكتابة وقت السماع، فإذا فرغ المجلس رغبوا إلى إبراهيم فيملي عليهم ذاك المجلس، فربما أملى عليهم كما حفظ سابقا، ويكون في ذلك ألفاظ مغايرة للألفاظ التي عبر بها سفيان في ذلك المجلس، فذاك الذي أنكره عليه أحمد ويحيى. وهو ليس محل يعني إنكار عليه، لأنه سفيان كان يذكر يرحل بالمعنى، فربما هو ذكر لفظا سمعه من سفيان غيره بغير هذا اللفظ فاتهموه بأنه يزيد عليه أو يملي غير ما يقول سفيان. نعم. وقد يقال إن كان إبراهيم لم يشعر بالاختلاف فالخط سهل، وإن شعر به فغايته أن يكون استساغ للجماعة أن يذهب أحدهم فيروي عن سفيان كما حدث سفيان قديما، وإن كان هو إنما سمعه بتغيير ما في الألفاظ كما ساغ لسفيان أن يروي ما سمعه تارة كما سمعه وتارة بتغيير ما في الألفاظ، بل هذا أسوغ، فإن اللفظين كلاهما صحيح عن سفيان. وبالجملة فهذا توسع في الرواية بالمعنى لا يوجب جرحا، وظاهر قول أحمد كأنه يغير الألفاظ أنه جوز أن إبراهيم يغير الألفاظ من عنده وذلك أشد. وهكذا ما يروى عن ابن معين أنه قال في إبراهيم رأيته ينظر في كتاب وابن عيينة يقرأ ولا يغير شيئا ليس معه ألواح ولا دواء. فالكتاب الذي كان ينظر فيه سماعه القديم لابن عيينة، فكان يعيد سماعه ليتثبت، وقد عرفنا عادة ابن عيينة في الرواية بالمعنى، فلم يكن يلتفت إلى اختلاف بعض الألفاظ، ولعله لو رأى اختلافا معنويا لراجع ابن عيينة إما في المجلس وإما بعده. وقد جاء عن يحيى القطان أنه ذكر لابن عيينة ما قد يقع في حديثه من الاختلاف، فقال ابن عيينة عليك بالسماع الأول فإني قد سئمت، كما في فتح المغيث وفي التهذيب. وقال أحمد كأن سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة، يعني مما يغرب عنه وكان مكسرا عنه. أقول وحق لمن لازم مثل ابن عيينة في كثرة حديثه عشرات السنين أن يكون عنده عنه ما ليس عند غيره ممن صحبه مدة قليلة. نعم، قال البخاري في إبراهيم يهم في الشيء بعد الشيء وهو صدوق، وأورد له حديثا رواه ابن عيينة مرفوعا وغيره يرويه عن ابن عيينة مرسلا. قال ابن عدي لا أعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث الذي ذكره البخاري، وباقي حديثه مستقيم وهو عندنا من أهل الصدق. أقول فإن كان وهم في هذا فهو وهم يسير في جانب ما روى، فالرجل ثقة بما وهم ربما وهم والسلام. هذا وقد طبع إبراهيم على الرواية التي ساقها الخطيب، وذكر الأستاذ نفسه متابعة علي بن المديني له غاية الأمر أن بين اللفظين اختلافا ما، وجهه أن ابن عيينة قال مرة كما ذكره إبراهيم ومرة كما ذكره ابن المديني. راجع صفحة رابعة والله أعلم. هذا حكم المعلم الذي وصل إليه، قال الرجل ثقة ربما وهم، وهذا فعلا من تتبع بالإنصاف وجد هذا على حسب ما نقله هو رحمه الله تعالى وجد هذا. وأنا من العلماء من يعني اشتد عليه للتغيير وظنه دأبا له وأنه يغير في المعنى الحقيقي، وكثير من أهل العلم قالوا لا ده هو حافظ ضابط في سفيان، ولكن لما كان من طريق سفيان نفسه رحمه الله تعالى أنه يذكر حديث بالمعنى فيتسنى لمن دومه طويلا ما لا تسنى لغير من السماع، فربما سمع منه شيئا قديما ورواه الآن بلفظه وقد غيره سفيان فذكره بلفظ آخر لما يرى من جواز رواية بالمعنى، فيظن الظن أنه إنما غير ألفاظ ابن عيينة وهو ليس كذلك، إنما هي ألفاظ قديمة سمع. فالخطب في ذلك يسير والأمر يسير، فالرجل ثقة ربما وهم. يبقى إذا إبراهيم بن بشار الرمادي كما هو حكم، وأباد بن سفيان على ما ذكر سواء قلنا كما جاء في الميزان بأنه أبان بن سفيان البصري أو قلنا بأنه الآخر المقدسي فكل منهما طعن فيه، أما الأول فقال فيه الدارقطني جزري المتروك، والثاني قال في ابن حبان روى أشياء إيه موضوعة الإيه الأول ما فيه، هو لأنه يترجم بس أسوق في هذا القسم على الحروف تراجم الأئمة والرواة الذين تكلم فيهم الأستاذ في التأنيب بس، قد يوافق وقد يخالف، ولهذا قال ربما ذكرت غرام إقبال الحرف فأذكر في كل كلام الأستاذ وما له وما عليه ما له وما عليه متحاليا إن شاء الله الحق. فالأول ما في إشكال لأن يصبح هنا أبان على كل الأحوال، لأن حتى في الأخير قال فإن كان غيرهما فلا نعرفه ومثل هذا أيضا لا يقبل، وإن كان هما ففي فقد تركهما الأئمة. مين؟ هو يقول على طريق الاحتمال، يقول أقول وناقشه الذهبي في الميزان ثم استظهر الذهبي أن الرجلين واحد، ده حتى قول عن الذهبي، وذكر ابن حجر أن النباتي فرق بينهم. أقول والفرق هو الظاهر، ترجيح محتمل. نعم. هذا انتقاد ما نتوبع، هو يقول ذكر المتابعة. طيب نقف عند الثالث.